صلى الله عليكم ما وجود في باب السلام وباب الرحمة نويت اعتكاف هذه الساعة. نعم أحسن. كلمة نويت هذه بدعة من البدع، إنما أنت إذا عزمت أدخل في الاعتكاف دون أن ولا يحتاج الأمر أن تقول نويت كذا وأردت كذا، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة سواء في الحج أو في الصلاة أو في الصوم أو في الاعتكاف أو في أي عبادة كانت. لا تقول نويت كذا، وإنما كبر مباشرة بعد أن تنوي بقلبك. نعم.